الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كيف تفرق المرأة بين المني والمذي والودي؟ الحمد لله رب العالمين. أما مني والمرأة فهو رقيق أصفر، ويخرج عند اشتداد شهوتها وبلوغ الشهوة منها حد الذروة. وأما المني فهو سائل لزج أبيض يخرج عند وجود الشهوة وثورانها ثم فتورها. وأما الودي فهو سائل أبيض يخرج عقيب البول على وجه المرض غالبا. وقد أجمع العلماء على أن خروج المني موجب للغسل، وأما المذي فإنه موجب للوضوء وغسل ما أصاب الثوب منه، وأما الودي فهو كذلك موجب للوضوء، وإذا أصاب الثوب شيء منه فإنه يجب أن يغسل موضعه لأنه نجس. فالمذي نجس لأنه فالمذي والودي نجس لأنه عين أمر الشارع بغسلها، والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، ولا حدث هنا، فيبقى أنهما عينان نجستان. وفي السنن من حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك منه الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فأن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرق بين مني الرجل وبني المرأة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: إن مني إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فمتى ما خرج من المرأة منيها فالواجب عليها أن تغتسل، وأما إذا لم يخرج منها إلا مذي أو ودي فإن الواجب عليها أن تتوضأ وأن تغسل ما أصاب ثوبها من ذلك. فإن قلت: وما الحكم لو أصاب ثوبي شيء من المني؟ فأقول الجواب: القول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن مني الرجل والمرأة طاهران، فلا يجب غسل الثوب مما أصابه من المني، ولكن إن غسله الإنسان حال كونه رطبا أو فركه حال كونه جامدا فهذا هو الأولى لتغييب صورة المني فقط لا لنجاسته. فإن قلت: وما الحكم لو أن المني خرج بلا جماع؟ فأقول: متى ما خرج المني وتيقنا أو تحققنا أنه مني فإن الواجب علينا أن نغتسل ولو لم يكن مصحوبا بجماع، والله أعلم.